تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه صلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. كنا تحدثنا في مجالس مضت عن بعض ما سهل الله سبحانه في هذا على هذا الأثر، وقوله رضي الله عنه وسيأتي على الناس زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه كثير قراؤه. قلنا إن تحدثنا عن بعض هذا في المجلس الماضي، ونزيد فنقول إن هذا فيه أمارة على أن قراءة القرآن وقراء القرآن لا ينقصون في آخر الزمان، وهذا من حفظ الله سبحانه للذكر كما وعد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظه سيبقى إلى أن يأذن الله في رفعه، وهذه من علامات الساعة أن يرفع القرآن من الصدور فيصبح الناس لا علم لهم بشيء منه. نسأل الله أن لا يدركنا هذا الزمان. وهذا طبعا قلنا لكم ليس حيثية للذم كثرة القراء، بل هذا حيثية للفخر والمدح، أن هذه الأمة مما اختصت به أن أناجيلها في صدورها يتلونه تلاوة، بخلاف الأمم التي كانت قبلنا فليس أحد منهم يحفظ إنجيله ويحفظ كتابه. لكن حيثية الذم هي أنهم يقرؤونه كثيرا لكن قل ما يفقهون ما فيه، هذه حيثية الذم. نعم. قال: وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. نعم، وهذا يعني المشاهدة تغني عن كلام كثير. نعم. كثير من يسأل قليل من يعطي، وهذا ذكرناه أيضا وهو ظاهر وواضح إلا من رحم الله. وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. معناه أنه كثير من يسأل قليل من يعطي، ليس الفخر ليس المدح ليس الاصطفاء في كثرة العطاء، أن الإنسان أوسع الله عليه في العطاء، هذه ليست حيثية الاصطفاء، وليست حيثية الاصطفاء أن الله أوسع عليه في العطاء فلم يوسع هو في العطاء. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مظنة الحسد، المقصود به الغبطة هنا، وأن تتمنى مثل مال فلان ليكون لك، من غير أن يزول عن فلان ما عنده. جعل النبي صلى الله عليه وسلم حيثية الحسد: ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار، يعني إذا تصدق به مرة مرة فلا يحسد على مثل هذا، وليست تلك الصدقة مما يحسد عليه ولا مما يتمنى أن يكون لك مثله، وإنما موضع الغبطة والتي يرجو الحريص الفهم اللقن يرجو أن يكون له مثله هو من أوتي مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار وقليل ما هم كثرهم الله. نعم. يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يعني يخالفون السنة. قد ذكر الأولين بأنهم يوافقون السنة من حيث كونهم يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، وهؤلاء بالعكس يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة. وهذا أيضا إن لله وإنا إليه راجعون، أدركنا كل هذا، لأدركنا قوما يشتكى إليهم من طول كلامهم وطول خطبهم، فلا يكون ذلك وازعا لهم على أن يقصروا خطبهم رعاية للناس، وإنما يكون هذا وازعا لهم على طرد الناس إعجابا بما يقولون وبما يطيلون، وغير ذلك خير لهم لو كانوا يفقهون. ثم هنا نكتة أخرى أيضا، يطيلون الخطبة، الخطبة ما هي؟ كلام. ويقصرون الصلاة، الصلاة عمل. فأهل ذلك الزمن كثير كلامهم قليل عملهم. يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، بخلاف الأولين. وذلك رحمة الله على مالك رحمة واسعة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الصفات كلها بالعكس، والناس تتساءل ما لنا كذا وما الأمة كذا وما شأننا كذا، الصفات كلها بالعكس، كل الصفات بالعكس، وتتساءلون ما وجه التساؤل؟ تريدون الصلاح؟ اقلبوا وكونوا كما كان أولكم أو أوائلكم. أنتم الناس هنا، أنتم هنا يطيلون، تقصرون ما يطيلون، وتطيلون ما يقصرون، وتمنعون ويعطون، وتسألون ويتعففون، وتفقهون ويفقهون ولا تفقهون. شو بيتو؟ الحمد لله اللي مازال تحشته ومازال الله تعالى عملنا بالخبز، الحمد لله. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المتوفى سنة 43 و100 أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة. هذا البلاغ مروي بإسناد متصل صحيح، هذا المعنى مروي مشهور معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، من ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله على ذلك. ومن ذلك أيضا ما رواه السلفي في الطيوريات، الحافظ السلفي كثير من الناس يغلط فيقول الحافظ السلفي، وهذا غلط، وإنما هو السلفي بكسر السين منسوب إلى سلفة رجل من أجداده. السلفي هذا أحد الحفاظ، روى في كتابه الطيوريات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ويحاسب به صلاته، فإن قبلت منه قبل سائر عمله، وإن ردت عليه رد سائر عمله، نسأل الله العافية. وروى ابن ماجه عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن كان لم يكملها قال أي الله عز وجل قال انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فيكمل بها ما ضيعا من فريضته ثم الصيام ثم يؤخذ سائر أعماله على ذلك. أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. قال أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، أول ما ينظر فيه الصلاة، هذا يقتضي أن الإنسان ينبغي أن يراعيها مراعاة خاصة. لماذا؟ لأن إذا كان أول ما ينظر فيه من الأعمال هو الصلاة، فالعادة جرت أنه لا يبدأ بالنظر إلا في الأهم، دل هذا على أن أهم الأعمال الصلاة، لأنها أول ما ينظر فيه يوم القيامة. لكن هنا قضية قبل هذا، قال هو وأنتم سمعتم بالأحاديث أول ما ينظر فيه، أول ما يسأل عنه العبد، أول ما يحاسب به الصلاة. روى الشيخان غير هذا، ما يشكل عليه، وهو ما روى يعني هو ما رواياه في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. في الصحيحين أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهنا وفي الحديث الذي ذكرت لكم أن أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، فكيف هذا مرة يقول الدماء ومرة يقول الصلاة؟ جمعوا بينهما على وجهين، الوجه الأول أن أول المحاسبة تكون على الصلاة، وأن أول المقاضاة تكون في الدماء. أول ما يقضى في الدماء، أول ما يحاسب في الصلاة، هذا وجه. وجه ثاني وهو حسن أيضا، أنهم قالوا أول ما يحاسب به العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب به العبد من حقوق الخلق الدماء، وهذا أيضا جمع حسن. وقلنا أول ما يقضى، والطبراني في معجمه الكبير روى عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر. لكن هذا ضعيف جدا، فلا نشتغل بالتوفيق بينه وبين غيره. فدل قوله أول على الأهمية، ولهذا تفهمون لما تقدم لنا قول عمر رضي الله عنه لعماله الذين كان يكتب إليهم، وقد تقدم في الموطأ إن أهم أمركم عندي الصلاة. فهمه هذا، لقنه فهمه، إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من هذا أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة. فلذلك ينبغي على العبد أن يراعي الصلاة مراعاة خاصة، نسأل الله أن يوفقني ذلك. أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. وهذا الذي قلنا في حديث أبي هريرة، فإن صالحت فقد أفلح وأنجح ونفعه غيرها من الأعمال، وإن فسدت فقد خاب وخسر ولم ينفعه غيرها. وهذا الذي ذكره في السلفي وفي حديثه في الطيوريات، فإن قوبلت منه قوبل سائر عمله، وإن ردت عليه رد سائر عمله. سائر يعني باقي، قوبلت قوبل باقي الأعمال، وردت الله عافية ورد باقي العمل. فعلة المراعاة أنه إذا أردت أن ينفعك غيرها من الأعمال فأحسن فيها، تنتفع بغيرها من الأعمال، أما إذا أسأت فيها فلا ينفعك ما عملت من الأعمال غيرها. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن هشام عن مالك عن هشام بن عروة توفى سنة

عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني الثقة، توفى سنة 400 وقيل سنة 500، عن أبيه سعد بن أبي وقاص الصحابي المشهور تقدمت لنا سيرته، مات سنة 55 وقيل سنة 54. أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه قصتان، فيه قضيتان، قضية الأخوين وقضية النهر بباب أحدنا. وهكذا رواه مجموعا في حديث واحد مالك وأحمد في مسنده وغيرهما، وروي أيضا على الانفصال، فقد روى قصة الأخوين مفردة أحمد وغيره عن ابن خالد السلمي رضي الله عنه قال: أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقتل أحدهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات الآخر، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ فقالوا: قلنا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ألحقه بصاحبه. يعني يفهم من هذا أن الصحابة كانوا يعتقدون أن الأول منهما أرفع درجة، ولذلك طلبوا في دعائهم إلحاق الثاني بالأول، مفهوم؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ألحقه بصاحبه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاتي؟ هذا مات وهذا بقي، الآخر انقضى عمله، هذا ما زال يعمل، فأين صلاته بعد صلاتي؟ يعني أين صلاة الثاني بعد صلاة الأول؟ وأين صومه أو أين عمله بعد عمله؟ ما بينهما أبعاد ما بين السماء والأرض. وأما قضية النهر فقد رواها الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نعم. أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة. قال: كان رجلان أخوان، ماذا تفعل كان؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنسب الخبر ويسمى خبرها. هو قال: كان رجلان أخوان، كلاهما مرفوع. طيب، كان هذه على نوعين، على وجهين. كان هذه التي ذكرتم أنتم حكمها ماذا تسمونها؟ فعل ماض ناقص. ما معنى ناقص؟ فعل ناقص هو الفعل عموما يحتاج فاعلا، ولا يعني إذا وجد المرفوع بعده اكتفى، خرج زيد، نام عمرو، المرفوع يكتفي. لكن كان هذه إذا قلنا كان، نريد أن نقول كان أبوك رجلا صالحا، فقلنا كان أبوك، تكتفي بهذا؟ لم تكتفي كان بلا مرفوع، احتاجت منصوبا، فلذلك قيل لها ناقصة، لأن لا تحتاج مرفوعا بل تحتاج مرفوعا ومنصوبا، مفهوم؟ هذه كان، وهذه موجودة عندكم في القرآن: وكان الله غفورا رحيما، وكان ذلك على الله يسيرا، وكان أمر الله مفعولا، إلى آخره. لكن أحيانا تجيء كان تامة، هذه ناقصة تحتاج مرفوعا ومنصوبا، فإذا كانت تامة ماذا يكون؟ تكتفي بالمرفوع كباقي الأفعال. قال ابن مالك ذاكرا هذا النوع: وذو تمام، وذو تمام ما برفع يكتفي، الذي برفع يكتفي ولا يحتاج إلى منصوب، ذو تمام. لكن هذه التي تكون تامة ما معناها؟ يقول ربنا سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أين الخبر؟ وإن كان ذو عسرة، أين الخبر؟ فنظرة إلى ميسرة. لا، هذه ليست ناقصة، هذه تامة. معناه وإن وجد ذو عسرة، إن وجد فأنظره. قال ربنا سبحانه في قراءته كما قرأ نافع: وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة يعني إن وجدت واحدة. وإن كان مثقال حبة من خردل، هذه كلها كافية. قال هذاك: إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء. إذا كان الشتاء، أي إذا، ما معنى إذا كان الشتاء؟ إذا وجد، إذا دخل الشتاء، إذا حضر الشتاء. كان هذه شنو هي؟ ناقصة أم تامة؟ تامة. لماذا؟ أنا اكتفت بالمرفوع. هذا إذا كان الشتاء فأدفئوني بيت يقوله الربيع بن ضبع الفزاري. عجيب أمركم، أنا أقول لكم اسمه الربيع بن ضبع، يعني با سميتو الضبع، ما كاين مشكل فيها. دابا اللي من ولد له ولد سماه ضبعا الان ما يقيدوه ليش؟ لا لا، غريب هذه، ما ادري انا ذكرت لكم مره ان هذا، يعني العرب غريبه في في في تسميتها لابنائها ضبوع كلب. كلب نحن نشتم به ونسب به، لا نسمي به كلب. صخر، حنظله، الحنظله مره هذه اذا دخلت في رفضتها وقذفتها، فكيف تسمي ابنك ترقصه بحنظله؟ سئلوا، يذكر الله اعلم بصحتي هذا وعدم صحتي، لكن سئل اعرابي: ما بالكم تشنعون اسماء ابنائكم وتجملون اسماء عابدكم؟ بلال، حسنه، هذاك حسنة يا عبد، هو عبد، وابنك تسميه كلبا وتسميه نميرا، بنو نمير. فقال الأعرابي: قال نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. هذا عبد يبقى يدور عندي في الدار، يعني أجي تعال يا كلب، تعال يا نمير، تعال يا أسد، ماني معرف فين عايش، في حديقة الحيوانات. نسمي عبيدنا لنا لأنهم يطوفون بين ظهرانينا، ونسمي بنينا لأعدائنا. حتى إذا قال: ما هذا؟ قال: هذا صخر بن ظالم، أعوذ بالله منه ما قرر. فهذا الربيع بن ضبع الفزاري، هذا البيت الذي ذكرته لكم من أبيات له، يثني فيها على أبنائه ويذكر برهم به، ويقول في هذه الأبيات: ألا أبلغ بني بني ربيع فأنذال البنين لكم فداء، فإني قد كبرت ودق عظمي فلا يشغلكم عني النساء، فإن كنائني لنساء صدق. الكنائن جمع كنة، والكنة هي امرأة الابن. فإن كنائني لنساء صدق، وما ألا بني، ما قصروا، وما ألا بني وما أساءوا. إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء، وأما حين يذهب كل قر فسربال خفيف أو رداء. إذا بلغ الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء. يقول هو 200 عاما، فهذا الربيع بن ضبع كان أحد المعمرين. هو هذا الأبيات ذكرها وقد جاوز 200، ويذكر أصحاب السير أنه جاوز 300 سنة، عاش دهرا طويا منها في الجاهلية، وعاش منها 60 سنة في الإسلام، ويقال إنه لم يسلم. سأل الله العافية، سأل الله العافية. ولذلك ذكره ابن حجر رحمه الله في الإصابة في من عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام وكان يمكنه أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينقل أنه سمع منه، وقال هو جاهلي. ومما يعني يدلكم على تعميره وطول عمره أن ما يذكره الأخباريون وأصحاب السير أنه وفد الشام، قدم الشام على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ومعه حفداته أولاد أولادي. فدخل أحد هؤلاء على معاوية رضي الله عنه فقال له معاوية: أقعد يا شيخ. من الشيخ؟ هذا الحفيد شيخ. فقال: أقعد يا شيخ. فقال هذا الشيخ: وكيف يقعد من جده بالباب؟ فقال معاوية: لعلك من ولد الربيع بن ضبوع. يا مش طبيعة 300 سنة مشهور هذا خبر. قال: لعلك من ولد الربيع بن ضبوع. قال: نعم. فأذن له في الدخول، فلما دخل سأله عن سنه، فقال الربيع هذا، قال: أصبح هذا العمر قد حسر، إن ينأ عني فقد ثوى عصرا، ودعنا قبل أن نودعه لما قضى من جماعنا الوطرا، أصبحت ها أنا ذا أؤمل الخلود وقد أدرك عقلي ومولدي حجرا. شكون حجر؟ أبا امرئ القيس، هل سمعت به؟ هيهات هيهات طال ذا عمرا، أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك راس البعير إن نفر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر، من بعد ما قوة أسر بها أصبحت شيخا أعالج الكبار. نعم. أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة. فهلك أحدهما قبل صاحبه، هلك أي مات، وهذا وضع عربي أصيل، إطلاق الهلاك بمعنى الموت. قال ربنا سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. هلك أي مات. قال ربنا سبحانه حاكيا قول مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف بالبينات حتى إذا هلك، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعد، يعني حتى إذا مات. من ذلك قوله الآخر: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. أي وما كان قيس موته موت واحد هلك بمعنى موت. هذا البيت عجيب جدا، حتى قال فيه أبو عمرو بن العلاء: هو أرثى بيت قالته العرب، أرثى بيت قالته العرب هذا. وحتى قال ابن الأعرابي: هو بيت قائم بذاته لا نظير له في الجاهلية ولا في الإسلام. وهذا البيت لعبدة بن الطبيب يرثي فيه قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه، وكان أحد وجهاء العرب وأحد سادتهم. واش فهمتوا البيت؟ تتشوفوا فيه بشي عينين ما فهمت أنا واش عرفت. واش فهمتوا؟ وما كان قيس هلكه هلك واحد، إنسان مات، كم مات؟ أنت صافي بوحدك. لكن هذا قيس لم يكن موته موت إنسان واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. يقول عبدة بن الطبيب: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من أوليته منك نعمة، إذا زار عن شحط بلادك سلما، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. هذا يقع، تعرفون بالناس، يموت أحد الناس في عائلة ما فيكون موته سببا في تفرق الناس، لأنه كان هو الذي يجمعهم وكانوا يئلون إليه وكذا، فلما تفرق مات هو، تفرقوا كأن بنيانهم تصدع وتشتت. هذا الهلك يطلق على الموت، ولكن صار في الاستعمال المتأخر العرف الاستعمالي يخصه بمن مات ميتة غير مرضية، إما مات كافرا وإما مات فاجرا معلنا بفجوره أو بفسقه، فيقال هلك، فهم منه أنه مات ميتة غير سوية. وهذا أيضا له أصل في الوضع العربي، من ذلك قول ربنا سبحانه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أثنوا عليه، وهذا فيه دليل على أنه يجوز أن يثنى على الميت بما يعلمه الحي من خير فيه ومن فضائل كانت فيه ومناقب فيه. وقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، أثنوا عليها خيرا. ثم مروا بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. لكن ينبغي أن يفهم الناس مسألة، وهي أن الثناء على الميت بما تعلمه فيه من خير لا يعني هذا، لا يعني هذا الإخبار بمصيره وأن مثواه الجنة وأنه كذا وأنه كذا مما لا سبيل لأحد إلى العلم به، هذا لا لا لا لا, لا يعني جواز الثناء عليه الإخبار بمصيره، فأنت لا تعلمه ولا يعلمه سواك. وقد روى الشيخان وقد روى البخاري عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها في قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما سكن عندهم مرض، قالت اشتكى فمردناه، فلما توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت، قالت هي: فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين ما الموت، وإني لأرجو له الخير، والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. فقالت رضي الله عنها: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. ولهذا قال ربنا سبحانه: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، على أحد أوجه التفسير ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، موافقا لحديث البخاري هذا. هذا الميت. أما الحي فإن كان يخشى من الثناء عليه بذكر أوصافه الجميلة وذكر مناقبه وفضائله، إن كان يخشى عليه الفتنة فيمنع من الثناء عليه. والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. مرارا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا. إن كان يرى أنه كذلك، إن كان يظن أنه كذلك فليقل: أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا. وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجلين وهو يثني على رجل وهو يطريه في المدحة، بالغ، جاوز الثناء إلى الإطراء، هو المبالغة ومجاوز الحد، وهو يطريه في المدحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. أما إن كان لا يخشى عليه الفتنة بالثناء عليه في وجهه فيجوز. والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وهذا غاية ما يمكن أن يكون من الثناء، أن الشيطان هو نيت الشيطان يهرب منك. ومن ذلك أيضا ما رواه الشيخاني عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله رجل صالح إلى غير هذا مما في هذا المعنى. نعم. فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن الآخر مسلما. الآن ذكرت فضيلة الأول معناه فضلوا الميت أولا على الميت ثانيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن الأول مسلما. بعض الشراح يقول هذا استخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول، وهذا بعيد، لأنه قال كان رجلان أخوان، كيف يكون المسلم أخا لكافر ثم يفاضل بينهما وهذا ما تعالى الإسلام وما تعالى الكفر؟ فإذا نحن نستغرب هذا، بل نقول هذا السؤال ليس استخبارا عن حال هذا الميت، إنما هو سؤال تقريري، هذا الاستفهام التقريري الذي يطلب منه، الذي لا يكون جوابه إلا بلى، أنت تعرف الجواب. قال ألم نربك فينا وليدا؟ بلى، ما يمكن أن يقول إلا بلى. قال ربنا سبحانه ألم نشرح لك صدرك؟ هذا يقول بلى. قال هذاك ألستم خير من ركب المطايا؟ يقول لي ما نعرف، يمكن أن يكون من هم خير منا. لا طبعا لن يقولها، لكن يراد منه التقرير. ألم يكن الآخر مسلما؟ قال بلى. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.